فتاح يا عليم يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا وكيل يا واجد يا ماجد يا واحد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا محيي يا مميت يا محيي يا مميت يا محيي يا مميت يا باعث يا شهيد يا نور يا نور يا رشيد يا صبور يا صبور يا صبور يا صبور اللهم إنا نسألك أن تكتبنا في عليين اللهم اكتبنا عندك في عليين ولا تردنا عن بابك خائبين ولا تردنا عن بابك خائبين وأحينا على سنة نبيك يا أكرم الأكرمين وأمتنا على ملته يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار وثبتنا اللهم عند السؤال وألهمنا بفضلك الجواب اللهم كن معنا عند منكر ونكير اللهم كن معنا عند سؤال منكر ونكير ثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تجعلنا بفضلك من الظالمين اللهم ارحم عبادك المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم عافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووسع مدخلهم وأفسح لهم في قبورهم مد أبصارهم اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور واجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمين اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم أنس وحشتنا في قبورنا شفع فينا القرآن العظيم والصلاة والصيام والقيام يا أرحم الراحمين اللهم أدخل سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تنفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع: يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. نسألك العتق من النيران نسألك العتق من النيران. لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا حنان يا منان يا حنان يا منان. اغفر لنا ذنوبنا واشف أمراضنا وكفر عنا سيئاتنا وارفع في درجاتنا وثقل موازيننا وأعلي حجتنا وانصر إخواننا وفك أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين ولا تدع لنا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشرفنا بشرافة القرآن وأن تزيننا بزينة القرآن وأن تلبسنا بخلعة القرآن وأن تدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم اجعله في قبورنا مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة سائقا ودليلا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.